الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحابة الطاهرة، رحاب مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا الإيماني اليومي المعتاد لنقل شعائر صلاة الفجر على الهواء مباشرة وعبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخوة الإيمان والإسلام، في هذا الوقت الطيب المبارك الذي نودع فيه يوما ونستقبل يوما آخر، حري بنا أن نلتف حول مائدة القرآن الكريم، نستمع إليه ونتدبر آياته، ونعمل جاهدين بما أتى به القرآن من أحكام، ونعمل جاهدين على أن نقف عند نواهيه. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هذا الكتاب الذي نزل من عند الحق تبارك وتعالى وتعهد به الحق تبارك وتعالى وبحفظه إلى يوم يبعثون، هذا هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هيا بنا نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة هي خير استهلال لشعائر صلاة هذا الفجر، يتلوها علينا القارئ شيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي لما يتيسر من سورة الانفطار والمطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يا ألا يظن

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ وَذَكَرُوا اللَّهَ